بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وكذا المعلوم الفصولي موجود للعالم، سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره، ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه. كان الكلام في المسألة الثالثة، وهي مسألة اتحاد العالم والعلم، أو اتحاد العالم والمعلوم بالذات. وقلنا بالأمس بأن هذه المسألة تارة تطرح على مستوى العلم الحضوري، وأخرى على مستوى العلم الفصولي. أما على مستوى العلم الحضوري فقد بينا بالأمس بشقين، سواء كان العلم الحضوري فيما يرتبط بالجوهر، أو العلم الحضوري فيما يرتبط بالأعراض. فبينا بأنه في الجوهر كيف يتم الاتحاد، وفي الأعراض أيضا كيف يتم الاتحاد. وأما فيما يرتبط بالعلم الحصولي، إذا كان المعلوم حصوليا ولم يكن حضوريا، فهل يوجد هناك اتحاد بين العالم والمعلوم بالذات، أو لا يوجد هناك اتحاد بين العالم والمعلوم بالذات؟ هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يذكر عبارة يقول: وكذا المعلوم الفصولي موجود للعالم. هذا واضح باعتبار أن كل معلوم فهو حاصل وحاضر وموجود للعالم، لأن العلم أساسا هو حضور وحصول ووجود المعلوم للعالم، هذا هو العلم كما بينا. إلا أنه هناك عبارة أخرى في كلمات المصنف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهي قوله: سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغيره. هذه اسم كان يعود على المعلوم الفصولي، يعني سواء كان المعلوم الفصولي جوهرا موجودا لنفسه، أو كان المعلوم الفصولي أمرا موجودا لغيره. هذه العبارة تحتمل فيها وجوه ثلاث. الوجه الأول أن يقال بأن مراد المصنف من قوله أن المعلوم الفصولي سواء كان جوهرا وجوده لنفسه، أو أمرا وجوده لغيره، المراد من ما تقدم في الوجود الذهني. الإخوة يتذكرون في بحث الوجود الذهني قلنا أن ما هو جوهر بالحمل الشائع هو أيضا جوهر في الوجود الذهني، يعني ما كان جوهرا في الخارج بماهيته الجوهرية يأتي إلى الذهن، ما كان عرضا في الخارج بماهيته العرضية يأتي إلى الذهن. وهذا ما عبرنا عنه بالحمل الأولي. الإخوة يتذكرون هناك في كيفية دفع إشكالات الوجود الذهني قلنا أنه يوجد إشكالان: إشكال الأول فجوهر مع عرض كيف اجتمع، هذا هو الإشكال الأول، وقلنا أن هذا الإشكال ليس صعب الدفع بل يمكن دفعه، وإنما الإشكال الثاني هو الصعب، وهو أنه أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. في مقام الجواب عن هذا الإشكال الثاني قلنا بأن الجوهر جوهر بالحمل الأولي، ولكنه كيف الثاني بالحمل الشائع. هنا كأنه المصنف الوجه الأول في عبارته كأنه يريد أن يقول أنه سواء كان ذلك المعلوم الأصولي جوهرا بالحمل الأولي أو عرضا بالحمل الأولي، فهو سيف نفساني بالحمل الشائع، موجود للعالم، يعني من حيث الكيف النفساني موجود للعالم، فيتحد العالم مع العلم مع المعلوم بالذات، يتحد مع هذا الكيف النفساني اتحاد الجوهري مع العراق. إذن الوجه الأول في هذه العبارة قوله سواء كان جوهرا أو عرضا، يعني أمرا موجودا لغيره، يعني سواء كان المعلوم الحصولي بالحمل الأولي جوهر أو كان المعلوم الحصولي بالحمل الأولي عرض، فكلاهما كيف نفساني بالحمل الشائع، ويقع الاتحاد بين الجوهر التي هي النفس وبين الكيف النفساني التي هي العلم، فيكون هذا العلم من مراتب وجود الجوهر قائما بالجوهر. يعني لا فرق أن يكون هذا الكيف النفساني بالحمل الشائع هو بالحمل الأولي جوهر أو أن يكون بالحمل الأولي عرض. هذا هو الوجه الأول في العبارة. الوجه الثاني في العبارة وهي قوله سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو عرضا موجودا لغيره، هو الإشارة إلى الخلاف الموجود بين صدر المتألهين في باب العلم وبين مشهور الحكماء حكماء المشاء في باب العلم. المشهور بين الفلاسفة إلى قبل صدر المتألهين هو أن العلم كيف نفساني، وهذا ما كنا نقرأه إلى الآن، أن العلم داخل تحت مقولة كيف نفساني، إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لا يقبل أن العلم داخل تحت مقولة كيف نفساني، أساسا لا يرى أن العلم داخل تحت المقولات، لأنه يرى أن العلم ليس ماهية وليس مقولة، بل العلم مفهوم فلسفي لا مفهوم ماهوي. وعلى هذا الأساس فهو يرى أن العلم كالوجود، كيف أن الوجود بعض مراتبه جوهر بعض مراتبه عرض، العلم أيضا بعض مراتبه جوهر وبعض مراتبه ماذا؟ عرض. لا أن كل أقسام العلم داخل تحت مقولة الكيف النفساني، يعني كما أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، كذلك العلم حقيقة واحدة مشككة. كيف أن الوجود له مراتب، بعض مراتبه واجب الوجود بعض مراتبه ممكن الوجود، وهذا الممكن بعضه مجرد وبعضه مادي، وهذا المادي بعضه جوهر وبعضه عرض، كذلك العلم حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، بعض مراتبها تكون جوهرا وبعض مراتبها تكون عرضا. إذن لا يقبل أن العلم كيف نفساني، يعني كل أقسام العلم، بل بعض أقسام العلم يكون جوهرا، خلافا لمدرسة المشاء والمشهور من الحكماء الذين يقولون بأن العلم مطلقا هو كيف نفساني، يعني داخل تحت مقولة كيف، كأن المصنف يريد أن يقول سواء كان المعلوم الفصولي جوهرا موجودا لنفسه كما على مبنى صدر المتألهين، أو أمرا موجودا لغيره كما على مبنى مشهور الحكماء قبل صدر المتألهين. هذا هو الوجه الثاني في العبارة. الوجه الثالث في العبارة أن مراد السيد العلامة من هذه العبارة سواء كان جوهرا قائما أو موجودا لنفسه، يعني نحن بحثنا في المعلوم بالذات ولا علاقة لنا في المعلوم بالعراب، المعلوم بالذات وجوده لغيره، فسواء كان المعلوم بالعرض وجوده لنفسه أو كان المعلوم بالعرض وجوده لغيره، لأنه هذا القائم عند العالم وجوده للعالم، فسواء كان معلومه بالعرض قائم لنفسه وهو الجوهر أو كان المعلوم بالعرض قائم لغيره وهو العرض. إذن وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم، يعني المعلوم بالذات الحصولي موجود للعالم، يعني وجوده للعالم. حتى سواء كان معلومه بالعرض جوهرا او كان معلومه بالعرض ماذا؟ عرضا. هذه هي الوجوه الثلاثة في المقام. ولعله قد يقال ان الوجه الاخير هو الاولى من هذه الوجوه، يعني ان المعلوم بالذات وجوده لغيره، يعني وجوده للعالم. حتى سواء كان المعلوم بالعرض وجوده لنفسه وهو الجوهر كالشجر، او كان المعلوم بالعرض وجوده لغيره كالالوان والكيفيات مثلا. طب اذا كان وجوده لغيره فاذا يكون ماذا؟ من مراتب وجود الجوهر، فيكون هناك اتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات، لان المعلوم بالذات وجوده للعالم، فيقع هناك نحو من الاتحاد بين العالم وبين المعلوم بالذات. فلهذا قال وكذا المعلوم الحصولي موجود للعالم سواء كان من؟ يعني المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض بعد بناء على الوجه الأخير، سواء كان اسم كان ما هو؟ المعلوم بالذات أم المعلوم بالعرض؟ بعد المعلوم بالعرض. سواء كان المعلوم بالعرض جوهرا موجودا لنفسه او امرا موجودا لغيره، هذا بناء على الوجه الثالث. الوجه الثاني نقول لا، سواء كان المعلوم بالذات جوهرا موجودا لنفسه كما هو مبنى صدر المتألهين، او امرا موجودا لغيره كما هو المشهور قبل صدر المتألهين، هذا على الوجه الثاني. الوجه الاول ماذا؟ سواء كان هذا المعلوم بالذات بالحمل الاولي جوهرا موجودا لنفسه او عرضا امرا موجودا لغيره، هو بالحمل الشائع موجود للعالم. سواء كان جوهرا موجودا لنفسه او امرا موجودا لغيره، ولازم كونه موجودا للعالم يعني ولازم كون المعلوم الحصولي وهو المعلوم بالذات موجودا للعالم هو ماذا؟ ان يكون وجوده متحد مع العالم، اتحاد العرضي مع الجوهر. حتى بعد يبقى ذات البحث الإخوة يتذكرون في باب الحركة الجوهرية نحن اشرنا اليه، هل ان الجوهر علة للعرض أم أن العرض مرتبة من مراتب وجود الجوهر؟ نحن أقمنا برهانين لإثبات الحركة الجوهرية. البرهان الأول كان يرى أن الجوهر علة قريبة من العرض، يعني أن وجود الجوهر شيء ووجود العرض شيء آخر وأحدهما علة للآخر، هذا في الوجه الأول. في الوجه الثاني كنا نقول لا، وجود واحد ولكن له مرتبتان، مرتبة منه جوهر ومرتبة منه عرض. قال ولازم كونه أي كون المعلوم الحصولي موجودا للعالم، هو ولازم كونه موجودا للعالم اتحاد العالم معه أي مع ذلك المعلوم الحصولي. هذا كله إذا قلنا أنه يوجد عندنا قسمان حقيقة من العلم، أحدهما العلم الحصولي والآخر ماذا؟ العلم الحضوري. يعني واقعا يوجد عندنا قسمان، العلم الحصولي والعلم الحضوري، وهذا ما كنا نقوله إلى الآن أن الأقسام متباينة، فإن الأقسام متباينة فيما بينها. نحن عندما نقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، فمن الواضح أن الاسم لا يرجع إلى الحرف ولا الحرف يرجع إلى الاسم، ولا الفعل يرجع إليهما ولا هما يرجعان إلى الفعل. هذا بحسب التقسيم الذي يذكر في باب النحو، وإن كان في باب الأصول ليس كذلك، ولكنه بحسب علم النحو يقال أن الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. في محل في بيوتنا نحن عندما نقول ان الوجود اما واجب واما ممكن، وهذان متباينان، لا الممكن يرجع الى الواجب ولا الواجب يرجع الى الممكن، لا توجد بينهما جهة مشتركة. كذلك عندما نقول ان العلم اما حضوري واما فصولي، لا الفصولي يرجع الى الحضوري ولا الحضوري يرجع الى الفصولي، احدهما لا يرجع الى الاخر. اذا بنينا على هذا المبنى وهي ان هذين القسمين احدهما يباين الاخر، فقد بينا في المسألة الثالثة كيف ان العالم يتحد مع العلم اذا كان حضوريا، وكيف ان العالم يتحد مع العلم اذا كان فصوليا. ولكنه ان شاء الله تعالى سيأتي من المصنف في الفصل العاشر بعد ذلك ان العلم الفصولي مرجعه الى علم حضوري، لا يوجد عندنا حقيقة قسمان احدهما العلم الفصولي والاخر العلم الحضوري، بل يوجد عندنا قسم واحد وهو العلم الحضوري. ولكن ببعض الاعتبارات هذا العلم الحضوري نحن عندما نقيسه الى غير ما اخذ من نسميه علما فصوليا. يعني هذا العلم الحضوري الذي يوجد عندنا نحن عندما نقيسه الى امر هو غير ماخوذ منه نسميه اعتبارا ماذا؟ علما فصوليا. والا لا يوجد عندنا قسمان من العلم احدهما فصولي والاخر حضوري، كل ما يوجد عندنا فهو علم حضوري. وهذا ما سيذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل العاشر عندما يذكر في الأحكام المتفرقة، يقول في أحكام المتفرقة، يقول فقد تبين في آخر الفصل العاشر، فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية. لا يوجد عندنا قسمان علم حصولي وعلم حضوري. خب إذا كان الأمر كذلك بعد يرجع ما ذكرنا في اتحاد العالم والعلم إلى ما ذكر في اتحاد العالم والعلم الحضوري، لأنه يوجد عندنا قسمان اتحاد العالم مع العلم الحضوري واتحاد العالم مع العلم الحصولي. فلهذا يقول على أنه سيجيء أن العلم الحصولي علم حضوري حقيقة، وإن كان العلم الفصولي غير العلم الحضوري اعتبارا. طب النتيجة التي نأخذها من هذا البحث بمسائله الثلاثة التي ذكرناها، ما هو العلم؟ قلنا أن العلم ينقسم إلى حضوري وفصولي أولا، والمسألة الثانية اتحاد العلم والمعلوم بالذات، والمسألة الثالثة اتحاد العالم والعلم والمعلوم بالذات. هذه المسائل الثلاثة التي طرحناها. طب من خلال هذه المسألة الأخيرة التي وصلنا إليها وهي المسألة الثالثة ماذا نأخذ نتيجة؟ يقول السيد العلامة فالنتيجة المهمة التي نأخذها أن من خواص العلم هو حصول العلم للعالم، حضور العلم للعالم، لأنه لو لم يحضر عند العالم شيء فإنه لا يتحقق العلم ولا يطرد الجهل عن العالم. فلهذا يقول فحصول العلم للعالم، ذلك الحصول الذي بيناه الذي كان بنحو الاتحاد، يعني وجوده للعالم وجوده للغير، فحصول العلم للعالم يكون من أو من خواص العلم. فلهذا إذا تتذكرون أشياء العلامة في أول الفاصل قال وإنما نريد في هذا الفاصل معرفة ما هو أظهر خواصه لنميز بها مصاديق هذه الخواص وخصوصيات هذه الخواص، ما هو أظهر خواصه لنميز بها أي بهذه الخواص مصاديق العلم وخصوصيات هذه المصاديق. إذن أظهر كان بحثنا في الفصل الأول لا في تعريف العلم، لا في تعريف العلم ولا في بيان وجود المصداق، بل في معرفة الخواص. وهنا استطعنا أن نصل إلى معرفة أحد خواص العلم وهو ماذا؟ وهو حصول العلم للعالم من خواص العلم. ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو أن الحصول على أقسام، فإنه قد يحصل أمر مادي لأمر مادي آخر من قبيل حصول اللون الأبيض للجسم، فإنه أيضا هذا اللون الأبيض وهو أمر مادي حاصل للجسم الذي هو أمر مادي. فهل عندما نقول أن من خواص العلم حصول العلم للعالم مرادنا مطلق الحصول حتى لو كان من قبيل حصول أمر مادي لأمر مادي آخر من هذا القبيل؟ يقول لا، ليس مرادنا مطلق الحصول، بل مرادنا حصول خاص. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قلنا أن العلم هو حصول المعلوم ولكن حصول خاص لا مطلق الحصول، ونصطلح على هذا الحصول الخاص بالحضور، نقول أن العلم هو حضور المعلوم للعالم. طب ما هي تلك الخصوصية التي توجد في العلم التي جعلت ذلك من خصوصيات العلم؟ نقول أن هذه الخصوصية الموجودة في هذا الحاضر، يعني المعلوم يعني العلم، أن هذه الخصوصية لأنه لا توجد فيها استعداد أن تكون شيئا آخر، يعني لا توجد فيها أي قابلية واستعداد لكي تتحول إلى شيء آخر. فإذا هي ماذا؟ فإذا هي لا مادية ولا مادة، لأن نحن قلنا الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. الموجود بالقوة ما هو؟ الموجود بالقوة إما المادة وإما الماديات. وقلنا الموجود بالقوة يعني فيه الاستعداد أن يكون شيئا آخر، ولكن العلم ليس لا هو مادة ولا هو موجود مادي، بل هو موجود فعلي من كل جهة. وهذا معناه أنه لا يستطيع أن يتحول إلى شيء آخر. عندما يوجد على هذه الحالة ولا يمكن أن يتحول إلى شيء آخر. ليس من قبيل نواة هذه الشجرة، شجرة التفاح، تستطيع أن تتحول بواسطة القوة والاستعداد الموجود فيها، تتحول إلى شجرة توجد فيها كمالات لم تكن موجودة قبل ذلك. وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأن الموجودات التي هي بالفعل ونصطلح عليها بالمجرد، يعني المجرد عن القوة والاستعداد والمادة، هذه الموجودات بدو وجودها وحشر وجودها ماذا؟ بنحو واحد، لا أن بدء وجودها بنحو وحشرها ماذا؟ يكون بنحو آخر. بخلاف موجودات عالم المادة فإنها توجد مع كمالات، لو أردنا أن نعبر عنها من الناحية الكمية، توجد مع كمالات 10%، ولكن بالحركة تصل كمالاتها إلى ماذا؟ إلى 100%. ولكن في الموجودات التي هي بالفعل الكمال الذي يمكن لها توجد لها بالفعل مرة واحدة، يعني الكمال المتطور لها 50%، توجد وهي تملك الكمالات 50%، لا يوجد هناك كمال مفقود تستطيع بالحركة الوصول إليه. كمالاتها 100، توجد لها الكمالات 100 مرة واحدة، كمالاتها 1000، توجد الكمالات مرة واحدة. فلهذا ورد في الآية المباركة ما منا إلا له مقام معلوم، هذا المقام المعلوم لا يتجاوزه، لا يستطيع لا أن يكون في مرتبة أعلى ولا في مرتبة أدنى إلا الإنسان، فإنه مقامه ليس مقام معلوم، يستطيع أن يكون هذا الإنسان يمر بالحركة الجوهرية إذا تتذكرون من المادة الأولى إلى النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية، ثم يستطيع أن يتدرج في كمالات إنسانية إلى أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، إلى ذلك المقام الرفيع، ذلك المقام الذي يقول عنه جبرائيل لو دنوت أنملة لاحترقت. إذن الموجود المجرد أو الموجود بالفعل من خصوصياته هو أنه يوجد ولا توجد فيها قابلية الاستعداد. والآن هذه الدعوة السيد العلامة الآن فقط ادعى هذا المعنى، قال من خواص العلم هو حصوله للعالم، ولكن لا الحصول كيفما كان، بل الحصول الذي لا يقوى فيه هذا الحاصل أن يكون شيئا آخر، يعني لا توجد فيه قوة واستعداد. ما هو البرهان على ذلك؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل، وهو الفصل الأول، يذكر برهانا وهو الوجدان، وفي الفصل الثاني يذكر برهانين آخرين. أما البرهان الأول هنا وهو البرهان الوجداني، يقول نحن نجد بالوجدان أن الصورة الحاصلة عندنا لا تستطيع أن تستكمل، إما أن تكون حقا ومطابقة للواقع، وإما أن تكون باطلة ومخالفة للواقع. ليست فيها قابلية أن تستكمل، أن تتكامل بعد أن وجدت. يعني نحن عندما نعلم مطلبا، هذا المطلب إما صحيح ومطابق للواقع بعد لا يتكامل ولا يتناقض، وإما باطل مخالف للواقع. أما أن يوجد عندنا علم ثم العلم يستكمل، كما أن النواة توجد في حالة معينة ثم تستكمل وتكون شجرة، هذا غير متصور في العلم. أما نعلمه إما حق مطابق للواقع وإما باطل مخالف للواقع، أما الاستكمال فغير متصور في العلم. فلهذا قال فحصول العلم للعالم من خواص العلم، لكن لا كل حصول كيف كان حتى من قبيل حصول أمر مادي لأمر مادي، بل حصول أمر بالفعل. ولكنه إن قلت هذه العبارة أمر بل حصول أمر بالفعل، وفي الموجودات المادية أيضا يوجد أمر بالفعل، وهذه النواة أمر بالفعل أم لا؟ نعم، فعلية النواة فيها، فعلية النطفة فيها، ولكن فيها قابلية أن تكون إنسانا وأن تكون شجرة، أيدها قال فعلية محضة لا قوة فيه. بخلافه في الموجودات المادية توجد فيها فعلية، ولكنها ليست فعلية محضة، بل هي فعلية نسبية. عندما تأتي الفعلية اللاحقة تذهب الفعلية السابقة. قال بل حصول أمر بالفعل فعلية محضة لا قوة فيه لشيء مطلقا، يعني لا يوجد فيه استعداد لأي شيء آخر. فإنا نشاهد، هذا هو المدعى. البرهان على ذلك ما هو سيدنا؟ قال البرهان أولا هو الوجدان، والبرهان الثاني والثالث إن شاء الله سيأتي في الفصل الثاني عندما يقول وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت، هذا برهان، وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية هذا برهان آخر. البرهان الأول برهان الوجداني. قال فإنا نشاهد بالوجدان أن المعلوم من حيث هو معلوم من هذه الجهة، يعني المعلوم بالذات لا يقوى على شيء آخر، يعني لا توجد فيه قابلية أن يتكامل ويكون شيئا آخر. نحن المسألة التي كنا نعلمها وهي أن الأرض مركز الكون، هذه النظرية صحيحة أم باطلة؟ هذه النظرية إما صحيحة ومطابقة للواقع، وإما باطلة ومخالفة للواقع. لا يمكن أن تتكامل هذه النظرية وتكون نظرية أخرى وهي أن الأرض لا مثابتة، وإنما لها كذا من الحركات التي تدور بها حول نفسها وحول محورها وحول الشمس وحول الكواكب الأخرى ضمن هذه المنظومة الشمسية. لا، هذه النظرية عندما كنا نعلمها كنا نتصور مطابقة للواقع، إذا قام الدليل على خلافها تكون باطلة. لا، أن النظرية السابقة تستكمل تتكامل كالنواة تتكامل فتكون شجرة. قال ولا يقوى على شيء آخر ولا يقبل التغير عما هو عليه. إذن فالعلم ماذا؟ فهو أي العلم أو المعلوم حصول أمر، أو العلم فالعلم حصول أمر مجرد عن المادة، يعني ماذا المات ماذا؟ يعني على القوة والاستعداد، خال من غوار. إذن النتيجة التي نأخذها إلى هنا هي أن العلم هو حضور أمر مجرد للعالم. قال: فحضور المعلوم يستدعي كون المعلوم أمرا تاما في فعليته، يعني لا يوجد فيه أي جهة قوة. فلهذا أول ما دخلنا في الفصل قلنا الموجود إما بالقوة وإما بالفعل. هنا نريد أن نقول أن العلم ما هو؟ هو أمر بالفعل، لا أنه أمر بالقوة، يعني هو موجود مجرد. لأنكم تتذكرون في أول دخولنا في المرحلة قلنا أن الموجود الذي هو بالفعل من كل جهة هو الموجود المجرد. إذن النتيجة التي نأخذها هنا ماذا؟ أن العلم هو أمر مجرد حاضر للعالم. فحضور المعلوم يستدعي كون المعلوم أمرا تاما في فعليته من غير تعلق بالمادة والقوة. بعد الإخوة يتذكرون المادة مراد منها المادة الأولى، القوة قلنا لها معاني متعددة، تارة يراد منها القوة التي هي المادة الأولى، وأخرى يراد منها القوة التي هي الإمكان الاستعدادي الذي هو الحرام، من غير تعلق بالمادة والقوة. هذا التعلق يوجب نقصه، لأن كل موجود متعلق بالمادة والقوة فإن هذا دليل نقصه، يعني توجد له كمالات بعد لم يصل إليها. أما إذا لم يكن فيه قوة واستعداد، يعني كل ما يمكن له بالكمال، كل ما يمكن له من الكمالات فهو حاصل له بالفعل. فلهذا قال من غير تعلق بالمادة والقوة، لأن كل تعلق بالمادة والقوة يوجب نقص الموجود ويوجب عدم تمام الموجود. ولكن عدم تمام الموجود مطلقا أم نسبيا؟ قال لا، عدم تمامه من حيث كمالاته بالقوة، وإلا هذا الموجود له كمالات بالفعل أيضا. النطفة لها كمال بالفعل وهي موجود، ولكنها ماذا؟ لها كمالات بالقوة وهي أن تكون إنسان. والتعلق بالمادة معناه عدم تمام هذا الموجود، ولكن لا مطلقا بل من حيث الكمالات المفقودة التي يستطيع هذا الموجود أن يصل إليها بالحركة. قال يوجب نقصه وعدم تمامه من حيث كمالاته التي بالقوة لا مطلقا. إلى هنا ثبت لنا أن المعلوم الحاضر عند العالم أمر مجرد. يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا العالم الذي حضر عنده هذا المعلوم المجرد هل هو مجرد أم مادي؟ إلى هنا ثبت لنا أن المعلوم الحاضر عند العالم مجرد، أما أن العالم أيضا أمر مجرد أو لا هذا لم يثبت بعد. السيد العلامة يقول: وبهذا يثبت أن العالم الذي حضر عنده المعلوم المجرد أيضا لا بد أن يكون مجردا. لماذا لا بد أن يكون مجردا؟ يقول: لأنه نحن ذكرنا لكم في المسألة الثالثة أن هناك اتحاد بين العالم وبين المعلوم، فإذا كان المعلوم مجرد أساسا لا بد أن يكون العالم أيضا مجرد. لماذا؟ أما فيما يرتبط بعلم النفس بذاتها أساسا هناك وحدة بين العالم والمعلوم، فإذا كان المعلوم مجرد فالعالم قطعا أيضا مجرد، لأن هناك وحدة بينهما، عينية بينهما. أما في المسألة الثانية وهي علم الشيء بالخارج عن نفسها مو علم الشيء بنفسها، فهناك اتحاد، والاتحاد يستحيل أن يكون بين أمر مجرد وأمر مادي. نعم الاتحاد إما أن يكون بين أمرين ماديين أو أن يكون بين أمرين مجردين، وهذا أحد البراهين لإثبات أن النفس مجردة. يعني نحن أحد البراهين لإثبات تجرد النفس عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات تجرد العلم. إذا ثبت أن العلم مجرد، إذن الناس الحاضر عنده العلم لا بد أن يكون أيضا مجردا. قال: ومقتضى حضور المعلوم أن يكون العالم الذي يحصل لذلك العالم العلم. مقتضى ذلك ماذا؟ مقتضاه أن يكون العالم أمرا فعليا تام الفعلية، ولكن في مقام الذات، ها، لا في مقام الفعل، فإن النفس مجرد في مقام ذاتها، وإلا فهي مادية في مقام إنجاز أفعالها. إذن من هنا يثبت لنا أنه كما أن المعلوم الحاضر مجرد، فإن العالم الحاضر عنده ذلك المعلوم أيضا لا بد أن يكون مجردا. أما في علم النفس بذاتها فالأمر واضح، وأما في علم النفس بغيرها فالأمر أيضا كذلك، لأنه هناك اتحاد ويستحيل الاتحاد بين الأمر المادي والمجرد. قال: أمرا فعليا تام الفعلية غير ناقص من جهة التعلق. خب هذا النقص من أين يأتي؟ من بيانية، هذا بيان النقص. غير ناقص من جهة التعلق بالقوة، وهو كون العالم مجردا عن المادة خاليا عن القوة. فاتضح مما تقدم ما هو تعريف العلم. اتضح أن العلم هو حضور أمر مجرد، ماذا؟ لأمر مجرد. وهذا ما ذكرناه في أول الدخول في المرحلة، حيث قلنا لأن العلم حضور وجود مجرد لوجود مجرد، ووعدنا الإخوة أنه في آخر الفصل الأول نبين هذا المطلب. برهانه اتضح إلى هنا. أما أن العلم مجرد فبرهانه الوجدان، وهناك برهانان آخران سيأتيان. وأما أن العالم مجرد لأنه باعتبار أنه يستحيل حضور أمر مادي لأمر مجرد لأمر مادي. أما في علم النفس بذاتها لأن هناك وحدة بين العالم والمعلوم، وأما في علم النفس بغيرها لأن هناك اتحاد ويستحيل الاتحاد بين المادي والمجرد. فقد بان أن العلم حضور موجود مجرد لموجود مجرد. حتى سواء الآن شوفوا، يشير إلى المسألتين التي أشرنا إليهما بالأمس. إذا تتذكرون نحن في المسألة الثالثة قلنا أنه إما هو علم النفس بذاتها وإما علم النفس بغيرها. هنا يقول: سواء كان العلم الحاصل أينما حصل له، يعني عين العالم، كما في علم الشيء بنفسه. فلهذا هنا عبر ماذا؟ أنه عينه، مو بعد اتحاد. هناك بالأمس ماذا كان يعبر؟ اتحاد. ومن هنا نحن قلنا أنه لعله فيه مسامحة، ولكنه هنا يقول: سواء كان الحاصل أينما حصل له، مو متحد مع ما حصل له، لا، وحدة عينية، وحدة ما بين العالم والمعلوم بالذات، وهذا أين يتصور؟ كما في علم الشيء بنفسه وذاته أو غيره. يعني سواء كان الحاصل أينما حصل له أو كان الحاصل غير ما حصل له بوجه. لماذا غيره بوجه مو مطلقا؟ يقول: باعتبار أن هناك اتحاد بينهما في الخارج، وإذا كان اتحاد بينهما في الخارج إذن أحدهما غير الآخر بوجه، وأحدهما عين الآخر بوجه، وهذا معنى الاتحاد. الاتحاد ما هو معناه؟ نحن نقول أن هناك اتحاد بين المادة والصورة، بين الجنس والفصل. يعني هناك اثنينية في جهة، وهناك ماذا؟ وحدة في جهة، كالعام. في الحمل أحدهما غير الآخر بوجه وأحدهما عين الآخر بوجه. كذلك في المقام. فلهذا إذا تذكروا نحن اشترطنا في صحة الحمل الاتحاد بين المحمول والموضوع، ولكنه لا الاتحاد مطلقا ولا الاختلاف مطلقا، الاتحاد من جهة والاختلاف من جهتين. كذلك في المقام، مفروض أن العالم شيء والمعلوم شيء آخر، لأنه ليس هو علم الشيء بنفسه وإنما علم الشيء بغيره. إذن أكو غيرية، أكو إثنينية، أكو تعدد. فإذا أكو كان تعدد، إذن إذا كان هناك تعدد وكان هناك اتحاد، إذن يكون أو غيره بوجه وهو عينه بوجه آخر، كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عن ذلك الشيء. طبعا الاتحاد يكون بين ماذا؟ بين وجود العالم وماهيات المعلوم، وبين وجود العالم ووجود المعلوم، بينا بالأمس. بعد علم بالماهيات، ولكن الاتحاد ماذا؟ بين وجود العالم ووجود المعلوم بالذات، كما في علم الشيء بالماهيات الخارجة عنه. إلى هنا اتضحت لنا هذه المسألة، وهي أن العلم والمعلوم بالذات متحدان، وأن العالم متحد مع العلم، سواء كان ذلك العلم حضوريا أو كان ذلك العلم حصوليا. ولكنه اتضح أيضا أن بعض أقسام هذا الاتحاد فوق الاتحاد، هو العينية والوحدة لا فقط اتحاد. يقول: وتبين أيضا أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم يجب أن يكون أمرا مجردا، مو فقط العلم يكون أمرا مجردا، لا بد أن يكون المعلوم أيضا أمرا مجردا. لماذا؟ لاتحاد العلم والمعلوم بالذات. هذا في المسألة الثانية بعد بينا. نحن إلى هنا أثبتنا أن العلم مجرد، فالعالم لا بد أن يكون مجردا. طب المعلوم بالذات أيضا لا بد أن يكون مجرد أو لا؟ يقينا لا بد أن يكون مجرد، لما ذكرناه في المسألة الثانية من أن العلم متحد مع المعلوم بالذات. فإذا كان العلم مجرد، فالمعلوم بالذات لا بد أن يكون مجردا أيضا، لما أثبتناه في المسألة الثانية من اتحاد العلم والمعلوم بالذات. ومن هنا عند ذلك تأتي عندنا مشكلة عويصة، وهي أنه إذا كان المعلوم بالذات الذي هو متعلق العلم لا بد أن يكون مجردا، لعد ما معنى أنه علمنا يتعلق بالخارج؟ هذا الموجود في الخارج مادي أم مجرد؟ وكله مادي، لعد كيف يتعلق علمنا بالأمور المادية؟ نحن إلى أنتم إلى هنا قلتم أن العالم مجرد وأن العلم مجرد وأن المعلوم بالذات مجرد، كله مجرد في مجرد، لعد كيف يحصل لنا العلم بالماديات؟ هذه الأمور الخارجة عنا في عالم المادة، يعني نحن يوجد عندنا علم بها أو لا يوجد عندنا علم بها؟ وفي بحث الوجود الذهني قلنا نحن ننكر السفسطة، لا نقبل السفسطة، بل نقول نحن عندنا علم بالخارج عنا، يعني عالم المادة. نعم هذا العلم صحيح في الجملة، لا أنه صحيح بالجملة بنحو الموجبة الجزئية، ولكن بناء على ما تذكرونه هنا يتضح بأنه نحن لا يوجد عندنا علم بالأمور المادية مطلقا، لأنكم فرضتم أن العالم مجرد، العلم مجرد، المعلوم بالذات مجرد. فما هو السبيل لمعرفة المعلومات المادية؟ فلهذا يقول السيد العلامة: وتبين أيضا أولا أن المعلوم الذي هو متعلق العلم، يعني المعلوم بالذات، يجب أن يكون أمرا مجردا عن المادة. فإن قلت لعد كيف يحصل لنا علم بالأمور المادية؟ قال: وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية. أين إن شاء الله سيجيء؟ يجيء في آخر جملة من الفصل الثاني. هناك قال: ولا يتعلق، آخر سطر من الفصل الثاني، ولا يتعلق بما فيه، أي بعالم المادة، علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعاق. هناك إن شاء الله سنبين لكم ما معنى تعلق العلم بالأمور المادية. هذه الجملة لعله نقف فيها مدة طويلة لبيان هذه الجملة من الجمل المفيدة والمهمة أيضا. هذه الجملة أنه كيفية بيان علم الإنسان بالأمور المادية مع الاحتفاظ بهذه المقدمات التي ذكرناها، أن العلم مجرد، المعلوم مجرد، العالم مجرد. قال: وسيجيء معنى تعلق العلم بالأمور المادية. وثانيا، هذا اتضح بعد من الأبحاث السابقة، وثانيا أن العالم الذي يقوم به العلم يجب أن يكون مجردا عن المادة أيضا. هذا بعد ثبت في الأبحاث السابقة، لأن الحاضر فحاضر عنده أمر مجرد. بس إن شاء الله إلى هنا انتهينا من الفصل الأول. فتلخص من الفصل الأول أمور: الأمر الأول أن مصداق العلم ضروري الوجود عندنا. الأمر الثاني أن مفهوم العلم ضروري التصور وبديهي التصور عندنا. الأمر الثالث أن العلم، مطلق العلم، ينقسم إلى حصولي وحضوري في الوهلة الأولى، وإلا في حقيقة الأمر فإن الحصولي مرجعه ماذا؟ إلى الحضوري، ولا يوجد عندنا قسمان من العلم، حصولي وحضوري. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع هو أن العلم هو عين المعلوم بالذات. الأمر الخامس هو أن العالم عين المعلوم وعين العلم. الأمر السادس أن العلم أمر مجرد عن المادة. الأمر السابع أن العالم الذي حضر عنده العلم لا بد أن يكون أمرا مجردا عن المادة. الأمر الثامن أن المعلوم بالذات لا بد أن يكون مجردا عن المادة. هذا حصيلة ما ذكرناه في الفصل الأول. يبقى عندنا مطلب، هذا المطلب فقط أعنونه، فإذا إن شاء الله صار وقت في الأبحاث اللاحقة لعله سنشير إليه. أساسا هناك بحث، وهذا البحث مهم جدا، وهو أن العلم وجود أو ليس بوجود. واتضح أنه وجود. هل العالم يتحرك ليكون متصلا بالعلم؟ وبعبارة أوضح إن صح التعبير، هل العالم يصعد إلى العلم ليستكمل بالعلم، أو أن العلم ينزل إلى العالم؟ أي منهما؟ يعني هل العالم متحرك، هذا الذي يريد أن يتصف بالعلم بعد أن يرتبط ماذا؟ يرتبط بذلك الموجود المجرد، هل هو المتحرك أو ذاك هو النازل؟ أي منهما؟ هذا إن شاء الله فقط بنحو الفتوى أشير إليها، وهو أن العالم هو المتحرك للوصول إلى ذلك المقام، وإلا العلم لا يتحرك لأنه موجود مجرد لا حركة فيه. نعم، العالم الذي توجد فيه الحركة الجوهرية هو الذي يتحرك شيئا فشيئا لكي يتحد مع ذلك الموجود المجرد. هذا بحث مفيد جدا أيضا في الأبحاث اللاحقة، فإذا صار وقت في الأبحاث اللاحقة نبينه. والحمد لله رب العالمين.